انت عارفة انت احلى حاجة العين تشوفها، انت حالة من المشاعر محدش اكتشفها، كل حركة بتعمليها بموت انا حبة حبة، دي الليلة من جمالك نجومها بتستخبى. انت عارفة انت احلى حاجة العين تشوفها، انت حالة بالمشاعر محدش اكتشفها، كل حركة بتعمليها بموت انا حبة حبة، دي الليلة من جمالك نجومها بتستخبى. بحبك بكل اللغات يا احلى الحاجات، بعيونك بعيش وبنسى اللي فات، بكل كل لحظة في عمري جنبك فيها فرحة مش عادية، كل ضحكة من شفايفك دي عكس الجاذبية، لما شفتك عرفتك قلت طبعا ايوة هي، ده الحب اللي في خيالي جاي متفصل عليا. كل لحظة في عمري جنبك فيها فرحة مش عادية، كل ضحكة من شفايفك دي عكس الجاذبية، لما شفتك عرفتك قلت طبعا ايوة هي، ده الحب اللي في خيالي جاي